إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة البلاغة. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة، الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. بارك الله فيكم. ضيفنا الكريم، أعزائي الطلاب، في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن صور المقابلة، وتوقفنا عند الصورة الثالثة من صور المقابلة ومثلنا لها ووضحناها بآيات من القرآن الكريم وبأبيات من الشعر العربي. ضيفنا، نبقى مع الصورة الثالثة من صور المقابلة، ونود توضيحها في قول الشاعر: لقد كان في السلف الماضين نافعة فصار في الخلف الباقين ضائرة. نود توضيح هذه المقابلة والغرض منها. الحمد لله كما علمتنا أن نحمد ونصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، في البيت المذكور مقابلة أربعة معان بأربعة معان، فكان تقابل صار، والسلف يقابل الخلف، والماضين يقابل الباقين، ونافعة تقابل ضائرة. ومنه قول الشاعر: هناك يعلو الحق والحق واضح، ويسفل كعب الزور والزور غائر. في هذا البيت أيضا مقابلة أربعة معان بأربعة معان، فيعلو يقابل يسفل، والحق الأولى تقابل الزور الأولى، والحق الثانية يقابل الزور الثاني، وواضح يقابل غائر، والغرض منه إظهار المعنى وتوضيحه بالتضاد. ننتقل ضيفنا الكريم إلى الصورة الرابعة من صور المقابلة، نود توضيحها بالأمثلة. الصورة الرابعة من صور المقابلة مقابلة خمسة معان بخمسة معان، ومثال ذلك: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي، فأزور ضد أنثني، وسواد ضد بياض، والليل يقابل الصبح، ويشفع يقابل يغري، ولي تقابل بي. ننتقل إلى الصورة الخامسة من صور المقابلة، نود توضيحها بالأمثلة. قال الشاعر: على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه. في البيت مقابلة ستة معان بستة معان، فعلى يقابل فيه، ورأس يقابل رجل، وعبد يقابل حر، وتاج يقابل قيد، وعز يقابل ذل، ويزين يقابل يشين. والغرض من التقابل في البيت إظهار المعنى وتوضيحه بالتضاد، فالضد يظهر حسنه الضد. إذن المقابلة هنا لها خمسة صور. نعم، للمقابلة خمسة صور: مقابلة معنيين بمعنيين، ومقابلة ثلاثة معان بثلاثة معان، ومقابلة أربعة معان بأربعة معان، ومقابلة خمسة معان بخمسة معان، ومقابلة ستة معان بستة معان. إذن ضيفنا الكريم، بعد أن تحدثنا عن الطباق والمقابلة وأنهينا الحديث عنهم، لابد من فرق بينهما، فما هو الفرق مع التمثيل؟ الفرق بين الطباق والمقابلة أن الطباق هو حصول التوافق بعد التنافي، كالجمع بين الضحك والبكاء بعد تنافيهما، وذلك في قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. أما المقابلة هي حصول التنافي بعد التوافق، كالجمع بين الضحك والقلة، ثم إحداث التنافي حين تقابل الأول بالأول والثاني بالثاني، وذلك في قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ننتقل ضيفنا الكريم إلى نوع آخر من المحسنات البديعية والمعنوية، وهو التورية. فما تعريف التورية وما شرطها مع التوضيح بالأمثلة؟ التورية هي عبارة عن لفظ له معنيان، أحدهما قريب ظاهر غير مراد، والآخر بعيد خفي يستتر خلف المعنى القريب هو المراد، ولا بد فيها من قرينة تبين أن المعنى البعيد هو المراد. نود توضيح ذلك بالأمثلة ضيفنا. قال سراج الدين ابن الوراق: وخجلتي وصحائفي مسودة، وصحائف الأبرار في إشراق، وتوقفي لموبخ لي قائل: أكذا تكون صحائف الوراق؟ فالتورية في كلمة الوراق، فالمعنى القريب الظاهر الغير مراد هو بائع الورق، والبعيد الخفي الذي استتر خلف المعنى القريب هو اسم الشاعر سراج الدين ابن الوراق، وهي مرشحة لأنه ذكر ما يلائم المعنى القريب، وهي كلمة صحائف، والقرينة هي تحدثه عن نفسه وإضافة الخجل والتوقف والصحائف إلى نفسه. نظل ضيفنا الكريم مع التورية ونوضحها من الشعر العربي، ونود توضيحها في قول ابن نباتة الذي يقول فيه: أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة، دعوني فإني آكل العيش بالجبن. نجد في قول ابن نباتة تورية، وهي في كلمة الجبن، فالمعنى القريب الظاهر الواضح الغير مراد للجبن هو الجبن المصنوع من اللبن، وهي مرشحة لأنه ذكر ما يلائم المعنى القريب وهو كلمة آكل، والبعيد الخفي المستتر خلف المعنى القريب هو ضد الشجاعة وهو المراد. وعلى الرغم من ذكر ما يرشح المعنى البعيد من ذكره شن إلى الحرب غارة، إلا أنه لا يعتد به مع وجود ما يرشح القريب. قال الشاعر جودة: لنسجع بالمديح على علاكم صرمدا، فالطير أحسن ما تغرد عندما يقع الندى. في بيت ابن نباتة تورية، وهي في كلمة الندى، فالمعنى القريب الظاهر الواضح الغير مراد هو البلل الذي يتساقط آخر الليل، والمعنى البعيد الخفي المستتر خلف المعنى القريب وهو المراد هو الكرم، وهي مرشحة لوجود ما يلائم المعنى القريب من ذكره لكلمة الطير والتغريد والوقوع. قال الشاعر أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوك، ومن العجائب لفظها حر ومعناه رقيق. في كلمة رقيق تورية، فالمعنى القريب الظاهر الغير مراد هو من الرق بمعنى العبودية، وهي مرشحة لذكر كلمة حر وهو يلائم القريب، والبعيد الخفي المستتر خلف المعنى القريب من الرقة والعذوبة واللطافة. قال الشاعر أيضا أطنبوا في عرفات وغدوا يتعاطون له حسن الصفات، ثم قالوا لي هل وافقتنا؟ قلت عندي وقفة في عرفات. ففي كلمة عرفات تورية، فالمعنى القريب الظاهر الغير مراد هو اسم الغلام الظريف، وهي مرشحة لذكر وصف صفاته، والبعيد الخفي الذي يستتر خلف المعنى القريب هو جبل عرفات الذي يكون عليه ركن الحج الأعظم. نبقى ضيفنا الكريم مع التورية ونود توضيحها بمزيد من أبيات الشعر. قال الشاعر: والنهر يشبه مبردا، من أجل ذا يجل الصدى، في كلمة الصدى تورية مرشحة. فالمعنى القريب الظاهر الواضح الغير مراد هو صدأ الحديد، ويرشحه ذكر كلمة المبرد الذي يجلو صدأ الحديد، والبعيد الخفي الذي يستتر خلف المعنى القريب هو شدة العطش. أيضا نتوقف مع قول ابن نباتة في رثاء ابنه: الله جارك إن دمعي جاري، يا موحش الأوطان والأوطار. في كلمة جاري تورية، فالمعنى القريب الظاهر الواضح الغير مراد من المجاورة، ويرشحه كلمة جارك، والبعيد الخفي الذي يستتر خلف المعنى القريب هو سيلان الدمع على الخد. قال الشاعر: كيف لا أشكر الجزارة، ما عشت أبدا حفاظا وأهجر الآداب، وبها صارت الكلاب ترجيني، وبالشعر كنت أرجو الكلاب. التورية في كلمة الكلاب الثانية، فالمعنى القريب الواضح الغير مراد هو الحيوان المعروف، ويرشحه كلمة الجزارة، والبعيد الخفي المستتر خلف المعنى القريب هم لئام الناس. ضيفنا الكريم، هناك أيضا أبيات شعرية نود توضيح المحسن البديعي فيها، في قول صلاح الدين الصفدي: لما زهى زهر الربيع بروضه، وغدا له فضل ينير لديه، قام الحمام له خطيبا بالهنا، وجرى الغدير فخر بين يديه. في كلمة خر تورية مرشحة، فالمعنى القريب الظاهر الغير مراد هو جريان الماء وما يحدثه من الخرير، ويرشحه كلمة جرى، والبعيد الخفي الذي استتر خلف المعنى القريب وهو المراد بمعنى سقط ومال وانحنى بين يدي. وعلى الرغم من وجود ما يرشح البعيد وهو كلمة بين يدي، ولكن لا يعتد به مع ذكر ما يرشح القريب. هل هناك أمثلة شعرية أخرى توضح التورية؟ قال الشاعر: وضعت سلاح الصبر عنه فما له، يقاتل بالألحاظ من لا يقاتله، وسال عذار فوق خديه سائل، على مهجتي فليتق الله سائله. في كلمة سائله تورية، فالمعنى القريب الظاهر الواضح الغير مراد من سال يسيل، وهي مرشحة لذكر كلمة فوق خديه، والبعيد الخفي الذي يستتر خلف المعنى القريب وهو المراد من سأل يسأله بمعنى محاسبه. كتب القيراطي إلى صلاح الدين خليل الصفدي قائلا: يا صلاح العلا صفاء ودادي، لا ترى عن أبي الصلاح بديلا، فدع العتبة، إنني لست ممن لا يراعون في الأنام خليلا. ففي كلمة خليل تورية، فالمعنى القريب الظاهر الواضح الغير مراد هو الصديق الوفي، ويرشحه كلمة الصفاء والوداد، والبعيد الخفي الذي استتر خلف المعنى القريب هو اسم الشاعر صلاح الدين خليل الصفدي. ضيفنا الكريم، هل لنا أن نوضح التورية المرشحة من خلال شواهد شعرية أخرى؟ نعم، قال ابن نباتة في رده على المؤيد صاحب حماه: فديتك من ملك يكاتب عبده بأحرفه التي حوتها الكواكب، ملكت بها رقي فأنحلني الأسى، فها أنا ذا عبد رقيق مكاتب. في كلمة مكاتب تورية، فالمعنى القريب هم أهل الذمة من اليهود والنصارى، أو المعنى الفقهي المعروف في الفقه، ويرشحه كلمة ملكت بها رقي، والبعيد الخفي الذي يستتر خلف المعنى القريب هو المكتوب إليه. ضيفنا الكريم، نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أعزائي الطلاب، لهنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف، ونشكر لكم حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة.